بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر، هذا ما يتلقاه النفس عن المبادئ عند النوم، وأما ما يتلقاه عنها في اليقظة فهو على قسمين، أحدهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن لدى اليقظة يدرك نفس غيبا ويفي نفس بكل جانب من الجوانب المتجاذبة، ولا يشغلها البدن وقواه عن الاتصال بالمبادئ، والحال أنه لم يضعف تخيل عن نزعه. يقول إلى هنا: نحن كنا نتكلم فيما تراه النفس في حال النوم من الاتصال بالمبادئ العالية على الأقسام المتصورة التي أشرنا إليها، أنه ذلك الذي تتلقاه النفس إما صورة وإما معنى، والمعنى إما جزئي وإما كلي، ثم التبدلات التي تحصل من خلال المتخيلات، سواء كانت هذه التبدلات التي تحصل مناسبة أو غير مناسبة على الأقسام التي أشرنا إليها فيما سبق، ولكنه هذا الاتصال قد يحصل من قبل النفس بذلك العالم لا في حال النوم، وإنما يحصل في حال اليقظة. إذن على هذا الأساس يمكن هذا التقسيم أن نقسمه بهذا النحو، وهو أن الاتصال بالعوالم الغيبية المثالية والعقلية تارة يكون في حال النوم، وأخرى يكون في حال اليقظة. أما في حال النوم فقد تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق، وأما في حال اليقظة فأيضا يتصور على قسمين: تارة أن هذا الذي يتصل به ويتمثل للنفس وتنتقش في النفس معالم تلك المثل الغيبية، تارة يكون بنحو الصراحة من غير تغيير وتبديل ونحو ذلك، وأخرى يكون مع تبديل، يعني تدخل المتخيل في ذلك. فإن لم يكن فيه أي تبديل وأي تغير ولم تتدخل فيه قوة من قوى النفس كالمتخيلة، فهذا ما يصطلح عليه هؤلاء بالوحي الصريح. إذن الوحي عند هؤلاء على حسب فهمهم، وإلا لعله لحقيقة الوحي شيء آخر وراء ما يقوله هؤلاء وفوق ما يفهمه العقل الإنساني، لأن حقيقة الوحي ليست من الأمور التي يمكن للإنسان أن يقف عليها من خلال العلوم الحصولية والمفاهيم ونحو ذلك، لعلها حقيقة وراء هذه الحقائق، ولكن ذلك مبلغهم من العلم. الحكماء هكذا يفهمون حقيقة الوحي، من أنه اتصال بتلك العوالم الغيبية في حال اليقظة من غير تغيير وتبديل وتبدل فيما تراه النفس من تلك الحقائق، مثل ذلك يسمى عندهم بالواحي. هسه كيف يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ في مقام الجواب يقول: يوجد عاملان، أو لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول هو أن تصل النفس إلى مقام لا يشغلها شأن عن شأن، يعني مع أنها في عالم المادة وترتبط بالأشياء وتعيش مع الأشياء، ولكنه هذا لا يشغلها عن الارتباط بتلك العوالم الأخرى. يتذكر الإخوة، نحن فيما سبق أشرنا إلى هذه الحقيقة أن عدم الارتباط بتلك العوالم منشأه هو الانشغال بهذه النشأة وارتباط الحواس بهذه النشأة. ومن هنا نحن نجد أن النفس عندما تنقطع عن هذه النشأة تستطيع الارتباط بتلك النشآت، وهو في من خلال النوم، لأنه في النوم تنقطع الحواس الظاهرية عن الارتباط بهذه النشأة، عندها يمكن أن تنفتح لها أبواب ومفاتيح تلك النشأة. حتى إذا استطاع الإنسان وهو في حال اليقظة استطاع أن يصل إلى مقام لا يشغله شيء عن شيء وشأن عن شأن، عند ذلك يستطيع أن يكون في هذه النشأة ومع ذلك يرتبط بتلك النشأة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أنه يكون الإنسان بدرجة من القوة يستطيع أن ينزع هذه الحواس الظاهرة عن الارتباط بهذا العالم ولا يشغله عن الارتباط بذلك العالم. المهم أنه هذا الذي يسمى عندهم الواحي، عند الحكماء ما يسمى عندهم بالواحي هو ارتباط بتلك النشأة في حال اليقظة. ولماذا يسمى وحيا؟ باعتبار أنه يعني لماذا يصطلح على هذه الحقيقة؟ يقولون إذا لم يحصل فيه تغيير، أما إذا حصل فيه تغيير عند ذلك هذا التغيير إما جزئي يمكن أن يعبر الإنسان منه إلى الحقيقة، وإما أنه كلي كثير لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة. فإن كان يمكن الوصول من خلال هذا التغيير والتبديل إلى الحقيقة، يقولون أن ما رآه الإنسان يحتاج إلى التأويل. فلهذا نحن ذكرنا للإخوة فيما سبق أن التعبير يقع في قباله ماذا؟ التأويل. ولا فرق بين التعبير وبين التأويل إلا أن أحدهما واقع في النوم والآخر واقع في اليقظة. يعني الحقائق التي انتقشت في النفس إذا تصرفت فيها المتخيلة بأن أوجدت لها صور حتى إما مناسبة وإما هذه المناسبات على أقسامها التي تقدم الكلام، هذه بعد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعبير. ولكن إذا هذه الحقائق انتقشت في النفس في حال اليقظة بعد لا يقولون تحتاج إلى تعبير، وإنما يقولون تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأويل. وهذا غير التأويل المصطلح عليه في الآيات القرآنية، فإن للتأويل معنى آخر في القرآن الكريم محقق في محله. أما إذا لم يمكن من خلال هذه التبديلات الوصول إلى تلك الحقيقة أيضا تسمى تكون من قبيل الأضغاث، ولكن بعد ليست أضغاث أحلام، لأنه في المقام لا يوجد هناك أي حلمين. بعبارة أخرى هذه المكاشفات التي تحصل للإنسان طبعا في حال النوم بعد لا يسمى مكاشفة وإنما يسمى رؤيا، أما في حال اليقظة تسمى ماذا؟ تسمى مكاشفات. هذه المكاشفات تارة تكون على حقيقتها وصراحتها من غير تغيير فهو الواحي، وأخرى يكون مع تدخل المتخيلة والتغيير يسمى ماذا؟ يسمى ما يحتاج إلى التأويل. أما إذا لم يمكن تأويله فيسمى بأنه من قبيل الأضغاث، أضغاث أحلام. فلهذا يقول غرر: هذا ما يتلقاه النفس عن المبادئ العالية المثالية أو العقلية عند النوم، والأقسام التي أشرنا إليها فيما سبق. وأما ما تتلقاه النفس عن المبادئ العالية في اليقظة فهو على قسمين. أما القسم الأول فهو ما أشرنا إليه بقولنا وإن لدى اليقظة تدرك نفس غيبا، يعني إذا أدركت النفس أمرا غيبيا وشاهدت أمرا غائب عن الحواس الظاهرة، أدركت نفس غيبا. ولكن متى تستطيع النفس في حال اليقظة أن تدرك غيبا من الغيوب المثالية أو العقلية؟ يقول بهذين الشرطين: ويفي نفس بكل جانب من الجوانب المتجاذبة، يعني أن يصل الإنسان إلى مقام لا تشغله الأمور الظاهرية عن الارتباط بالمبادئ العالية. ويفي نفس، أن تكون النفس وافية بكل جانب من الجوانب المتجاذبة، لأن الحواس الظاهرة تجذبها إلى هذه النشأة، والروح والقوى الباطنية تجذبها ماذا؟ إلى تلك النشأة وإلى ذلك العالم. فالحواس الظاهرية إلى هذه النشأة، والروح تجذبها إلى نشأتها وموطنها الأصلي، إلى بكل جانب من الجوانب المتجاذبة لا يشغلها البدن وقوى البدن عن الاتصال بالمبادئ، بالمبادئ العالية. وهذا هو أن يصل الإنسان في حال اليقظة إلى مقام لا يشغله شأن عن شأن. والحال أنه لم يضعف تخيل، هذه القوة المتخيلة، لم يضعف تخيل عن نزع البنطاسيا من حس ظاهر، يعني أن المتخيلة لها القدرة على أن تنزع البنطاسيا وهي الحس المشترك من الحواس الظاهرة حتى ترتبط ماذا؟ بتلك المبادئ العالية لتنتقش فيها تلك المعارف، هسه جزئية كانت أو كلية. قال: والحال أنه التخيل أيضا قوي عند الإنسان، قادر على نزع البنطاسيا وهو الحس المشترك وقوى الحس المشترك التي هي الحواس الظاهرية، لم يضعف تخيل عن نزعه. يقول هذا النازع مضاف إلى الفاعل، عن نزعه مضاف إلى الفاعل، عن نزع ماذا؟ عن نزعه البنطاسيا مفعوله، البنطاسيا مفعول ماذا؟ مفعول النزع الذي هو المصدر. يعني تكون المتخيلة قوية على استخلاص الحس المشترك وهو البنطاسيا في المقام من حس ظاهر، يعني من الحواس الظاهرية، حتى ترى ماذا؟ حتى ترى تلك العوالم الغيبية. عندها إذا وصلت النفس إلى هذا المقام وهو لا يشغلها شأن عن شأن، وأن المتخيلة تستطيع أن تنتزع الحس المشترك ومن القوى الظاهرية حتى تتمثل لها تلك الحقائق الباطنية، لأنكم ذكرت، يتذكروا الإخوة، نحن فسرنا معنى التمثل فيما سبق، قلنا بأن الحس المشترك تتمثل له ماذا؟ تلك الحقائق الباطنية. وإلا الإنسان عندما يرى الملك ليس معناه أن الملك صار موجودا ماديا يرى بالحواس الظاهرة بالعين المبصرة مثلا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يتمثل الملك للإنسان. وهذا يستدعي بأن الحس المشترك لابد أن ينزع من الحواس الظاهرية، من هذه الحواس الخمسة الظاهرية لابد أن يكون قادرا على التصرف فيها حتى يرى تلك الحقائق الغيبية. فلهذا يقول: لم يضعف تخيل عن نزع البنطاسيا من حس ظاهر، فإذا استطاع ذلك فمثلا غيبية جاء رائيا، يعني إذا كانت النفس بتلك القوة أولا، والتخيل استطاع أن ينزع الحس المشترك من الحس الظاهري ثانيا، عند ذلك تتمثل له ماذا؟ تلك المثل الغيبية. جاء رائيا مفعول الرؤية، مفعول الرؤية المثل، يعني جاء الحس المشترك رائيا للمثل الغيبية، ولكن بالشرطين اللذين إليهما. إذن الحس المشترك متى تتمثل له المثل الغيبية؟ متى يستطيع أن يرى تلك المثل الغيبية؟ يقول بهذين الشرطين اللذين أشرنا إليهما. هذه الجملة أنا أبينها بنحو أوضح. جاء الحس المشترك رائيا للمثل الغيبية، أي تمثلت المثل الغيبية للحس المشترك، ولكن بعد نزعها عن الحس الظاهر من قبل التخيل. ما أدري واضح العبارة؟ شوي أكو إغلاق بالعبارة ولا المطلب واضحون؟ إذن تمثلت المثل الغيبية للحس المشترك بعد نزعه، أي الحس المشترك، عن الحس الظاهر، ولكن هذا النزع من قبل من يكون؟ إذا كانت المتخيلة قوية. فمنه أي مما يدركه في اليقظة ما وحيا صريحا استقر. هذا الذي يراه الحس المشترك وتتمثل له الحقائق في حال اليقظة، تارة يرى الحقيقة على ما هي عليه من غير تبديل وتغيير ونحو ذلك، فهذا هذه المكاشفة تسمى ماذا؟ تسمى وحيا. ما وحيا صريحا استقر كرؤيا لا يحتاج إلى التعبير، كالرؤيا الصادقة التي ترى الحقيقة على ما هي عليه من غير حاجة ماذا؟ إلى تعبيرين. ومنه أي مما يدركه في اليقظة ما يحتاج إلى التأول، إلى التأول استقر. التأويل والحاجة إلى التأويل في قبال الحاجة ماذا؟ إلى التعبير. يعني في حال اليقظة تنكشف للإنسان بعض الحقائق، ولكن المتخيلة تتصرف فيها فتتمثل للحس المشترك لا على حقيقتها، ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأويلين، كالرؤية الصادقة التي تتصرف فيها المتخيلة فتحتاج إلى تعبيرين. قال ومنه أي مما يدركه في اليقظة ما إلى التأول افتقر كرؤيا تحتاج إلى التعبير. ومنه ما كمثل الأضغاث، كيف أنه هناك بعض الحقائق كانت تراها النفس ولكن المتخيل تعبث بها، تنقلها من شيء إلى شيء آخر ومن الثاني إلى الثالث إلى أن تضيع الحقيقة فتكون كأضغاث أحلام. يقول أيضا المكاشفات التي تحصل للإنسان السالك في حال اليقظة أيضا قد تتصرف فيها المتخيلة تصرفات كثيرة فتكون من قبيل أضغاث الأحلام في الرؤيا. يقول ومنه أي ما ينكشف للإنسان في حال اليقظة، ومنه ما كمثل الأضغاث يعد. متى هكذا يكون؟ إن أمعن المتخيل في المحاكاة والانتقال. المتخيل إذا تصرفت فيها تصرفات كثيرة، إن أمعن المتخيل في المحاكاة والانتقال وثانيهما. إذن هذا القسم الأول وهو ما يرى في حال اليقظة. القسم الثاني وهو ما أشرنا إليه بقولنا وإن ونا، يعني إذا يتذكر الإخوة قبل قليل قلنا أن النفس في القسم الأول قادرة على أن لا يشغلها شأن عن شأن أولا، وأن التخيل قوي يستطيع أن ينزع الحس المشترك ماذا؟ من الحس الظاهر. أما إذا لم تكن النفس بهذه الدرجة، أما قال وثانيهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن ونا، أي ضعف التخيل عن النزع المذكور. يعني لا يستطيع أن ينزع الحس المشترك ماذا؟ من الحس الظاهر ومن القوى الظاهرة. التخيل ليست له هذه القدرة. الإخوة يتذكرون هذا البحث أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، قلنا أن الإنسان تارة يمرس نفسه على أن تكون حواسه الظاهرة تحت أمر العاقلة. العاقلة تقول للعين لا تبصر إلى الأجنبية، العين ماذا؟ تأتمر لذلك. وأخرى لا يستطيع ذلك، يجد أن العاقلة تريد ألا تنظر العين إلى الأجنبية، ولكن الشهوية والنفس الأمارة بالسوء أقوى ماذا؟ أقوى من العاقلة، فمع ذلك يرى. العاقلة تقول للإنسان أنه قم لصلاة الليل، ولكنه هناك قوى أخرى في النفس تمنعه من القيام لصلاة الليل. خب هذه تحتاج إلى مراس، تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى رياضة حتى يستطيع الإنسان أن يأخذ القوى الظاهرية ويجعلها مأمورة ماذا؟ للعاقلة. في مرحلة أعقد من هذه المرحلة هو أن يتصرف ماذا؟ في القوى الباطنية، يعني أن يمرس نفسه على أن يتصرف ماذا؟ في قواه الباطنية، يعني أن يتصرف في المتخيلة. واحدة من القوى الباطنية الخمس التي تقدم الكلام عنها ماذا؟ المتخيلة. لا يعطي مجالا للمتخيلة أن تتصرف كما تشاء، أن تفعل ما تشاء تركيبا وتفصيلا، بل ماذا؟ بل يضبطها بأن لا يدعها تفعل ما تشاء. مثل هذا الإنسان الذي استطاع أن يسيطر على قواه الباطنية، من الواضح بأن هذا الإنسان يكون قادرا على أن يوجه المتخيلة حيثما يشاء. تشايفين بعض الأحيان الإنسان قد تخطر على ذهنه أمور، هذه الأمور هو لا يريد أن تخطر على ذهنه بأي ثمن، ماذا؟ يحاول أن ينزع هذه الأمور من ذهنه وأن يبعدها من ذهنه. هذه تحتاج إلى ميراث، بعض الأحيان قادر على ذلك وبعض الأحيان غير قادر على ذلك. هسه هنا عندما يقول وإن ونا، أي ضعف التخيل، لأن التخيل أيضا قوى من قوى النفس التي تعمل ماذا؟ بإرادة النفس، ولكن تارة أن النفس قوية تتصرف في هذه القوى الباطنة كما تتصرف في القوى الظاهرة، وأخرى أن النفس ماذا؟ ضعيفة، كما لا تستطيع أن تتصرف في قواها الظاهرة لا تستطيع أن تتصرف في قواها ماذا؟ الباطنة. وكثير من هذه العبادات، بل كل العبادات، الهدف الأساس منها هو ماذا؟ هو إيجاد التمارين، ولكن التمارين المعنوية لضبط هذه القوى الظاهرة والقوى ماذا؟ والقوى الباطنة، سواء على مستوى الواجبات، على مستوى المحرمات، على مستوى المستحبات، على مستوى المكروهات، هذه كلها تمرينات، ولكن تمرينات شرعية حتى تكون جميع هذه القوى مأمومة للعاقلة، والعاقلة تكون هي الأمير وهي الإمام الحاكم في كل قوى النفس، ظاهرية كانت أو باطنية. الإنسان تشايفين بعض الأحيان أن العاقلة تقول للإنسان بأنه أكل الطعام الكثير مضر بالإنسان، يورث المرض الكذائي الكذائي الكذائي الكذائي، ولكن الإنسان عندما يجلس على مائدة الغذاء ينسى كل تلك النصائح التي قدمتها العاقلة، بل حتى في تلك الحالة تجد أن العاقلة تأمر ولكن القوة الشهوية ماذا؟ هي الغالبة على الإنسان، يأكل ثم يأكل ثم يأكل إلى أن يصاب بكذا مرض. خب هذه ماذا؟ هذا معناه أن العاقلة غير ملتفتة، لا كامل الملتفتة، وتأمر، ولكن كما يقول أمير المؤمنين لا رأي لمن لا يطاع، باعتبار أن العاقلة هنا ليست مطاعة، فليست هي الأمير وليست هي الإمام. خب هذه يحتاج إلى ميراث، يحتاج إلى تمرين، هذه الواجبات محرمات مستحبات مكروهات تمرينات رياضات، ولكن رياضات شرعية لأي شيء، ها؟ لأخذ جميع هذه القوى ظاهرية وباطنية تحت ماذا؟ تحت أمر وآمرية العاقلة على اللحو. قال وثانيهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن ونا، أي ضعف التخيل عن النزع المذكور، هذا فيما يرتبط بالشرط الثاني، أو ما ثوفت النفس بكل جانب، يعني التخيل كان قادرا ولكن النفس ليست بتلك الدرجة من القوة حتى تستطيع أن تكون لا يشغلها شأن ماذا عن شأن. فلهذا إذا تذكروا الإخوة قلنا يوجد عندنا شرطان للارتباط بذلك العالم في حال اليقظة، أولا قوة النفس بأن تكون النفس قوية واصلة إلى مقام لا يشغلها شأن عن شأن، وثانيا ماذا؟ أن تكون المتخيلة قوية قادرة على نزع الحس المشترك من الحس الظاهر. هسه في المقام الثاني افترضوا إما أن التخيل ضعيف وإما أن النفس لم تصل إلى مقام لا يشغلها شأن عن شأن. قال وإن ونا، أي ضعف التخيل عن النزع المذكور، أو ما وفت النفس بكل جانب، إما يمد من الإمداد بمدهش الخيال والحيث ليقوى المتخيل كما في الكاهن، أو لا يمد كما في السقماء والمرضى. يقول النفس ليست قوية والتخيل أيضا ليس قادرا على نزع الحس المشترك، ولكن قد تعرض حالات للإنسان بعض هذه الحالات غير اختيارية كالمرض الذي يصيب الإنسان فيقطع الحس المشترك ماذا عن الحواس الظاهرة، وهذا هو الذي يعبر عنه بمدهش الخيال. ولكن هذا المدهش للخيال إما يكون اختياريا للإنسان وإما غير اختياري للإنسان. غير الاختياري من قبيل ما يصيب الإنسان من المرض، فإن المرض قد يدهش الإنسان دهشة يجعله منقطعا ماذا عن العالم الخارجي المحيط به، هذا في غير الاختياري. أما في الاختياري وهو أن الإنسان يقوم بتمارين، هذه التمارين عبر عنها تمارين رياضية مثلا، رياضات يقوم بها يركز ذهنه على شيء واحد، يجعل انتباهه منحصر في شيء واحد حتى يقطع الحس المشترك ماذا عن الحواس الظاهرية. وهذا أنت ما تجده عند الكهنة عند هؤلاء المرتاضين في الهند وفي غير الهند، وهو أنهم يحاولون أن يروضوا القوى الظاهرية بنحو يستطيعون ماذا أن يسيطروا عليها كما يشاءون. فلهذا يقول إذا لم تكن النفس قوية بتلك الجهة ولم يكن التخيل قادرا هنا بكل، إما يمد من الإمداد بمدهش الخيال والحس، لماذا يدهش الخيال والحس؟ حتى تقوى المتخيلة كما في الكاهن. هسه مثلا يضربون أمثلة في الحواشي بأنه بعضهم كان يركض ركضا شديدا بالنحو الذي كان ينقطع نفسه، فلهذا بعد لم يكن يلتفت إلى ما حوله من شدة التعب. هذه لم يكن يلتفت إلى حوله من شدة التعب، ما هو الغرض منه؟ الغرض الأساسي قطع ارتباط الحواس الظاهرية بما هو خارج عنها. يعني نفس تلك الحالة التي تحصل الإنسان في حال النوم، هو يريد من خلال بعض الأعمال الظاهرية والشديدة يريد أن يحصل تلك الحالة، وهو أن يقطع ارتباط الحواس الظاهرية بالواقع الخارجي كما في الكاهن، أو لا يمد من غير إمداد يعني من غير اختيار كما في السقماء غرر. هس كيف يحصل مدهش القوى؟ هذا عندما قال إما بإمداد من خلال مدهش القوى وإما من غير إمداد كما في السقماء، يعني إما اختياري وإما غير اختياري. هسا هذا الاختياري ما هي أقسامه؟ يذكر مجموعة من المصاديق المرتبطة بالمبدأ مسألة الاختيارية. فلهذا هو في الآمل في حاشيته الجزء الثاني صفحة 408 يقول: ومدهش القوى لما ذكر في الغرر المتقدم أنه قد يمد في توجيه النفس إلى عالم الغيب واختلاتها عن القوى الظاهرية باستعمال مدهشها، أراد أن يذكر مدهش النفس وهو ثلاثة: الأول ما يشغل النفس عن القوى بسبب توجهها إلى التأمل في الأشياء التي تتلعلع كزجاجة مدورة مملوءة ماء إذا وضعت بحيال الشمس. هذه بعد جملة من الأعمال التي هي بعيدة عن ذوق الشريعة ولا حاجة إليها. يعني الشارع: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا نهيتكم عن، أو في بعض الروايات: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار أو يبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عن، لا حاجة. فلهذا جملة من المحققين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية يقول: الشارع لم يترك أي صغيرة وكبيرة حتى نحتاج إلى رياضات ماذا؟ مبتدعة من قبل أنفسنا. هنا يذكر مجموعة من القضايا التي هي ليست مرتبطة بالشريعة، الإخوة يطالعونها، بعد لا يوجد فيها فد مطلب أساسي، وتوضيحها أيضا موجود في الحاشية رقم صفحة 408 من الجزء الثاني من حاشية الآملي. يقول: غرر هذا كله أي ما ذكر من أن الصور، صفحة 328 آخر الصفحة، هذا كله أي ما ذكر من أن الصور التي يرى نوما كما في القسم الأول، أو يرى يقظة كما في القسم الثاني، هسه إما أن تكون كلية أو جزئية، متبدلة أو غير متبدلة وغير ذلك، هذا كله إذا اتصلت النفس بالحقائق العالية، هسه إما في حال النوم وإما في حال ماذا؟ في حال اليقظة. خب شيخنا يعني ماذا تريد أن تقول؟ يقول: يعني هناك كثير من القضايا تنتقش في النفس ولكن من غير الارتباط بالعوالم العالية وبغير الارتباط بالنشآت الغيبية، سواء في حال اليقظة أو في حال ماذا؟ أو في حال النوم، يعني من غير الارتباط بنشأة المثال أو نشأة العقل تنتقش في النفس صور ومعاني وحقائق، ويتصور الإنسان أنها جاءت ماذا؟ من العوالم العالية، وليست كذلك، وإنما هي مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالنفس. وهذه نكتة أساسية ومهمة. في كثير من الأحيان يرى الإنسان في نومه بعض الرؤى، بل في حال اليقظة قد تنتقش في ذهنه بعض القضايا ويتصور أنه هذه ماذا؟ من المكاشفات أو من الرؤى الحقة، وفي الواقع لا هي مكاشفة ولا هي ماذا؟ ولا هي رؤية حقة. ولعله في مثل زماننا بعض الناس مبتلين بهذه الحالة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 269، التفتوا جيدا للمطلب هناك، يقول: وللرؤيا حقيقة، ما منا واحد إلا وقد شاهد من نفسه شيئا من الرؤى والمنامات دله على بعض الأمور الخفية أو المشكلات العلمية أو الحوادث التي ستستقبله. نعم، المهم هذا، نعم، مما لا سبيل إلى إنكاره أن الرؤيا أمر إدراكي وللخيال فيها عمل. هذه المهمة متخيلها، الخيال يعني الحس، يعني خازنة أو مخزن الحس المشترك الخيال، أن الإنسان عندما يحصل على مجموعة من المعلومات ويختزنها أين؟ يختزنها في الخيال، هذه موجودة. والمتخيلة من القوى الفعالة دائما، لأن المتخيل مولانا لا نوم لها أساسا، النفس لا نوم لها، وإنما النوم أي شيء يعرض البدن، وإلا النفس وقوى النفس الباطنية تنام أو لا تنام؟ لا تنام. ولكن من أهم القوى الباطنية التي تفعل دائما هي ماذا؟ هي المتخيلة. والمتخيلة من القوى الفعالة، من القوى الفعالة دائما، ربما تدوم في عملها من جهة الأنباء الأخبار الواردة عليها من ناحية الحس كاللمس والسمع والبصر ونحو ذلك. تأخذ مجموعة من الأمور، وأين موجودة؟ في الحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى الخيال والمتخيلة. إذا يتذكر الإخوة قلنا تارة تتصل بخزانة الحس المشترك، وأخرى تتصل بخزانة ماذا؟ الواهمة التي هي الحافظة، فتركب وتفصل كما تشاء. وربما تأخذ صورا بسيطة أو مركبة من الصور كما من الخيال، أو المعاني كما من الحافظة، لأنه الحافظة قلنا خزانة ماذا؟ خزانة الواهمة، والماهمة تدرك ماذا؟ المعاني الجزئية المخزونة عندها، فتحلل المركبات كتفصيل صورة الإنسان التامة إلى رأس ويد ورجل وغير ذلك. على أي الأحوال يقول: وبالجملة للأسباب والعوامل الخارجية، ولكن المحيطة بالبدن كالحر والبرد ونحوها، والداخلية الطارئة على البدن كأنواع الأمراض والعاهات وانحراف المزاج وامتلاء المعدة والتعب وغيرها، تأثير في المتخيلة، فلها تأثير أين؟ في الرؤيا. فهو قد رأى من خلال الحواس الظاهرة، أخذ صورة جاءت إلى الحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى ماذا؟ ها؟ إلى الخيال. المتخيلة تأتي إلى هذه الصورة الموجودة في الخيال فتأخذها وتحاكيها، توجد لها صورا مناسبة لها، حتى إما مناسبة لها بالضد أو بالند ونحو ذلك. أنت تتصور أنك ارتبطت ماذا؟ بالعوالم العالية، مع أنه لا يوجد أي ارتباط بالعوالم، وإنما هذه حقيقة أخذتها من الحواس الظاهرية، وتصرفت فيها من؟ تصرفت فيها المتخيلة. فترى، التفتوا جيدا، فترى أن من عملت فيه حرارة البدن، حرارته عالية أو برودة بالغة، يرى في منامه نيرانا متأججة، أو الشتاء والجمد ونزول الثلج، وأن من عملت فيه السخونة فألجمه العرق يرى الحمام وبركان الماء ونزول الأمطار ونحو ذلك، وأن من انحرف مزاجه أو امتلأت معدته يرى رؤيا مشوشة لا ترجع إلى طائل. وكذلك هذه من النقاط، وكذلك الأخلاق والسجايا الإنسانية شديدة التأثير في نوع تخيله. خلي ذهنك جيدا يمي، فالذي يحب إنسانا أو عملا لا ينفك يتخيله في يقظته ويراه في نومته. تشايفين هذول بعضهم اللي مرارا يدعي بأنه رأى فلان إمام في النوم، رأى فلان إمام في النوم، رأى فلان إمام، يقول هذا من كثرة ماذا؟ من كثرة تأمله، ومن كثرة ماذا؟ اختار ذا اسم ذلك الإمام في ذهنه، فيتصور أنه واقعا ماذا؟ رأى، مع أنه ليس الأمر كذلك. هذه مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بهذه النقاط، ويرى في نومته. والضعيف النفس الخائف الذعر، الذعران، إذا فوجئ بصوت يتخيل أثره. فلهذا القاعدة العامة، ولذلك كان أغلب الرؤى والمنامات من التخيلات النفسانية، لا واقع لها وراء التخيل النفساني. خلوا ذهنكم جيدا، ومن هنا تفهم لماذا أن المحققين، أن الفقهاء قالوا أنه الرؤيا ماذا؟ لا حجية فيها، لأنها مرتبطة بتخيلات النفس. هسه هذه التخيلات إما منشأها عوامل خارجية، وإما منشأها ماذا؟ أخلاق وملكات داخلية. ولذلك كان أغلب الرؤى والمنامات من التخيلات النفسانية التي ساقها إليها شيء من الأسباب الخارجية والداخلية الطبيعية والخلقية. فلا تحكي النفس بحسب الحقيقة إلا كيفية عمل تلك الأسباب، لا أنها ارتباط بالمبادئ العالية. وهذا ما يشير إليه هنا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول وإن لم يتصل، يعني النفس إن لم تتصل بعالم خارج عن العوالم العالية، وإن لم يتصل فما يدرك إن كان نوما أي في النوم فقمن أي حقيق بأن نقول له أضغاث أحلام على الحقيقة، وهو المنام الكاذب. مراد من الكاذب مو أنه لا حقيقة له، يعني ليس حاصلا من الارتباط بالمبادئ العالية. نوم كاذب ومنامات كاذبة مو أنه لا تحكي عن حقائق، لا لا، تحكي عن حقائق خارجية مادية أو عن ملكات نفسانية، لا أنها هناك حقائق ارتبطت بها في عالم المجردات المثالية أو العقلية. وهو المنام الكاذب، أسبابه أي أسباب أضغاث الأحلام ثلاثة نميقة، من نمقه إذا حرره، يعني العلماء قالوا ثلاث، أن الشيء الذي أدركه شخص في حال اليقظة من المحسوسات ففي خياله صورته ففي المنام انتقشت بنفاسيا. سيذكر عوامل ثلاث التي أشار إليها إجمالا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ونشير إليها غد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.